السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن صفة الكلام لله عز وجل من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وأهل البدعة، وصفة الكلام وصفة العلو وصفة الرؤية، هذه الصفات الثلاث، صفة الكلام، صفة العلو، صفة الرؤية، من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين البدعة، وهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة والبدعة، فمن أثبتها فهو من أهل السنة، ومن نفاها فهو من أهل البدعة. ومعتقد أهل السنة والجماعة في صفة الكلام أن الله تعالى متصف بالكلام أزلا وأبدا، وأن صفة الكلام من الصفات الذاتية القائمة بذات الرب عز وجل، ومن الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة والاختيار، وأن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت يسمع، وأن الله تعالى يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء بما يشاء سبحانه وتعالى، وأن كلام الله متعلق بقدرته ومشيئته. وأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به وسمعه منه جبرائيل ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فصفة الكلام من الصفات الذاتية الفعلية، فهو بالنسبة لنوع الكلام قديم، وأفراده حادثة، والأدلة كثيرة. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. وقال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال الله: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وفي الحديث: تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء وأفراد الكلام حادثة. وإن كان نوع الكلام قديم، فإن الله تعالى كلم موسى ويكلم آدم يوم القيامة، يقول الله: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج بعث النار، فيقول: يا ربي من كم؟ فيقول: من كل 199 إلى النار وواحد إلى الجنة. 999 إلى النار وواحد الجنة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله العلامة القيم في النونية: يا سلعة الله، يا سلعة الرحمن، لست غالية إلا يا سلعة الله أنت غالية، ولست غالية إلا الكسلاني. يا سلعة الله لا ينالها في الألف إلا واحد ولا اثنان، في الألف واحد. ويكلم الله أهل الجنة، كما ثبت في حديث جابر أن الله تعالى بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ استطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله فأشرف عليهم من فوقهم، قال: يا أهل الجنة سلام عليكم. ففي إثبات صفة الكلام وصفة العلو وصفة الرؤية. و الجهمية والمعتزلة الذين يقولون الكلام مخلوق اعترضوا على أهل السنة، قالوا إن الكلام مخلوق، وعندنا آية أو بالآية من الكتاب تدل من كتاب الله تدل على أن القرآن مخلوق، كما قال الإمام أحمد في الرد على الزين، قال الجهمي قال عندي آية تدل على أن القرآن مخلوق، وهي قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، قالوا مثلا مخلوق، هذه في سورة الأنبياء، وقال في سورة الشعراء وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث فما الجواب؟ الإمام أحمد رحمه الله له جواب على هذا، والإمام البخاري له جواب. الإمام أحمد رحمه الله قال فلعمري الجهمي أتى بآية من كتاب الله فلعمري لقد شبه، يعني إنها شبهة قوية، فاستعنا بالله، يعني في الرد عليه قال فلعمري، لعمري المرد ليس قسم والمرد منها تأكيد الكلام، فلعمري لقد شبه، يعني أتى بشبهة قوية فاستعنا بالله. الإمام أحمد أجاب الجواب، قال أتى بقاعدة أخذ استنبطها من الكتاب، قال إذا اجتمع أمران في شيء أحدهما أعلى من الآخر ثم جاء وصف المدح فإنه يكون للأعلى، وإن كان وصف ذم فإنه يكون للأدنى. هذه القاعدة يتوصل بها حتى للرد على الجهم، إذا اجتمع أمران أحدهما أعلى من الآخر ثم جاء وصف المدح فإن المدح يكون للأعلى، وإن جاء وصف الدم يكون وصف الدم للأدنى. مثال وصف المدح قول الله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، الناس يشمل الكفار والمؤمنون، الله رحيمهم رؤوف رحيم بهم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فهل الرحمة للمؤمن أو للكافر؟ الرحمة وصف مدح تكون للمؤمن، بدليل قول الله تعالى في الآخرة خطاب المؤمنين وإن الله بكم لرؤوف رحيم. فإذا اجتمع أمران الناس كفار ومؤمنون وجاء وصف المدح والرحمة فينصرف إلى الأعلى وهم المؤمنون، بدليل آية أخرى وإن الله بكم لرؤوف رحيم. طيب وصف الذنب، قال الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، العباد يشمل المؤمنون والكفار كلهم عبيد الله كلهم معبدون، لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. البغي وصف ذم ولا وصف فادح؟ وصف ذم. الناس ولو العباد يشمل المؤمنون والكفار، البغي ينصرف إلى من؟ إلى الكفار، وصف ذم، بدليل أن الله بسط الرزق لأبي بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ولم يبغوا في الأرض. فإذا اجتمع أمران وجاء وصف المدح فإنه ينصرف إلى الأعلى، وإن جاء وصف المدح فإنه ينصرف إلى الذم. كذلك ما يأتي من ذكر من ربهم محدث، اجتمع ذكر الله وذكر الرحمن، فالحدث هنا وصف ذم، وصف الأدنى يرجع إلى ذكر الرسول، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، اجتمع في ذكر الله وذكر الرسول، فالحدث ينصرف إلى من؟ إلى ذكر الرسول، لأن الرسول مذكر، تذكر ما أنت مذكر، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، فهو مبلغ ومذكر، والله تعالى مذكر، فإذا الحدث ينصرف إلى ذكر الرسول عليه السلام. كذلك قوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، هذا جواب الإمام أحمد. البخاري رحمه الله أجاب وساق الآية ما يأتيهم من ربهم محدث، وساق قول ابن عباس لا تسألوا أهل الكتاب عما عندهم، وعندكم كتاب الله محضا لم يشب، فلا والله ما رأينا أحدا منهم يسألكم عن الذي عندكم. قال ما يعتبر المحدث، قال حدث، حدث الله ليس كحدث المخلوق، حدث الله ليس كحدث المخلوق، حدث الله ليس كحدث المخلوق، محدث لكن حدث المخلوق مخلوق، وحدث الله ليس المخلوق. هذا جواب الإمام البخاري رحمه الله. والحافظ ابن كثير قال على قد ما يأتي من رب من ذكر من ربه محدث، يعني محدث قال جديد. فهل يتمشى مع قول الحافظ ابن كثير ما يأتي من ربه محدث جديد، هل يتمشى مع قول الإمام أحمد أو مع قول البخاري؟ ها، ما يأتي من محدث جديد، يعني جديد بالنسبة إلينا، بالنسبة إلينا. وعلى هذا فتبطل شبهة الجهمي وتعلق بهذه الآية. يقول السنة، يقول إن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، يعني أفراده حادثة. نقول حادثة على قول على جواب الإمام أحمد، حادثة بالنسبة إلينا. وعلى قول البخاري حادثة، حدث الله ليس كحدث المخلوق. كلام الله أيضا أهل السنة يرون أن كلام الله يتفاضل، بعضه أفضل من بعض، وصفة الله تتفاضل، أسماء الله الحسنى تتفاضل. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسأل الله قال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. إذا أسماء الله تتفاضل وكلام الله يتفاضل. قال الله تعالى ما ننسخ من آية أنه نسيها نأتي بخير منها أو مثلها. والفاتحة قال النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. وقال عن قل هو الله أحد إنها تعدل ثلث القرآن، والزلزلة تعدل ربع القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، وآية الكرسي أعظم آية في القرآن. إذن كلام الله يتفاضل، بعضه أفضل من بعض. وكذلك الصفات تتفاضل. وفي الحديث يقول الله تعالى الحديث القدسي إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية تغلب غضبي. والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن كلام الله صفة ذاتية فعلية، صفة ذاتية لأنه قائم بذاته، وصفة فعلية لأنه يتعلق بالمشيء والاختيار. وأن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، وأن كلام الله يتعلق بمشيئته واختياره، وأن كلام الله بحرف وصوت يسمع، وأن الله تكلم بالقرآن وسمعه منه جبرائيل عليه الصلاة والسلام ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. منه بدأ يعني الله تكلم به، وإليه يعود في آخر الزمان، يرفع القرآن حينما يترك الناس العمل به يرفع. وهذه من أشراط الساعة الكبار ومن المعضلات، إذا ترك الناس العمل بالقرآن في آخر الزمان رفع، فلا يجد الناس في صدوره الآية ولا في مصاحف ما آية، نعوذ بالله. وهذا من أعظم المصائب. المذاهب في الكلام، المذاهب في الكلام كثيرة، لكن أشهرها مذهب الجهمية والمعتزلة ومذهب الكلابية ومذهب الأشاعرة ومذهب السالمية ومذهب الكرامية. هذه أشهر المذاهب، وإلا في مذاهب تقرب من 9 وقد تزيد إلى 11 مذهب. مذهب الجهمية والأشاعرة أن كلام الله، وأيضا كذلك مذهب السنة أن كلام الله بحرف صوت، كلام الله اللفظ والمعنى، كلام الله اللفظ والمعنى، وكلام الله صفة ذاتية فعلية. مذهب الجهمية والأشاعرة، مع الجهمية والمعتزلة أن كلام الله لفظه ومعناه، وأن الكلام يتعلق بمشيئته واختياره. هذا يوافق على السنة، يوافق على السنة في أن كلام الله اللفظ والمعنى، وأهل السنة يقول كلام الله هو اللفظ والمعنى، وأن كلام الله متعلق بمشيئته وقدرته، لكنه مخلوق خلقه في غيره، خلقه في بعض الأجسام. فمنهم من يقول إن الله خلق الكلام في الشجرة حينما نادى الله موسى أي ما نادى والله تعالى في سورة القصص قال فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جدوة من النار لعلكم تصلون. فلما أتاها نودي يا موسى فلما أتاها نودي من شاطئ وادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. قالوا إن الله خلق الكلام في الشجرة، فالشجرة هي التي تقول يا موسى، نعوذ بالله. إذن يقول مخلوق خلقه في غيره، وهذا باطل، والعلماء كفروا من قال القرآن مخلوق، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، كفروا الإمام أحمد وأهل السنة. من قال إذا كلام الله مخلوق أو القرآن مخلوق فهو كافر، وهذا التكفير ليس بالتعيين وإنما التكفير بالعموم. من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لكن فلان ابو فلان قال القرآن مخلوق لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، حتى توجد الشروط وتتفع الموانع. الشخص الواحد ما ندري على حاله، قد يكون معذور، قد يكون ما بين له، ولو بين له لرجع، لكن هذا على العموم. العلماء الإمام أحمد وغيره كفروا من قال القرآن مخلوق، قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر. أما التعيين فلا يكفر الشخص المعين حتى توجد الشروط وتنتفي الموانع. هل لهم شبه؟ نعم، من شبه الشرعية استدلوا بقول الله تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، قالوا كل من صيغ العموم فتشمل الكلام فيكون الكلام مخلوق. الله خالق كل شيء والكلام شيء فيكون مخلوقا، الله خالق كل شيء. ويرد عليهم بأن الله تعالى بذاته وأسمائه وصفاته هو الخالق وما سواه مخلوق، فلو قال إن صفاته مخلوقة الكلام صفاته صفات الله، الله خالق كل شيء. جواب آخر نقال كلمة كل من صيغ العموم، لكن العموم يختلف، العموم يكون على كل بحسبه. ولما قال الله تعالى عن الريح التي دمرت عاد تدمر كل شيء من ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ما دمرت المساكن ولا دمرت السماء والأرض. فكذلك هنا خالق كل شيء، خالق كل شيء مخلوق، والقرآن كلام الله ليس مخلوق. ومن شبههم قوله استدلوا بقوله إنا جعلناه قرآن عربيا، قال جعلناه يعني خلقناه، دل على قرآن مخلوق. وجب بأن جعل تأتي لها معاني تأتي بمعنى صيرة، وفي بعض المواضع لا يصح أن يفسر جعل بمعنى خلق. يقول تعالى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، هل تفسر جعل بمعنى خلق؟ هل خلقتم الله عليكم كفيلا؟ ما يمكن. ومن الأدلة أهل السنة على أن الكلام كلام الله غير مخلوق قول الله تعالى ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، ففصل بين الخلق والأمر، فالخلق هي المخلوقات والأمر كلام الله، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. لو كان الكلام مخلوق لكان مخلوقا بأمر آخر، والأمر بأمر آخر، والأمر بأمر آخر، وإلى ما لا نهاية، وهذا يفضي إلى التسلسل. إذن الأمر هو كلام الله والخلق هي المخلوقات، ألا له الخلق، ففصل بين الأمر والخلق، والأمر هو كلام الله، به كلام الله به تكون المخلوقات، المخلوقات بأي شيء تكون؟ بكلام الله. قال الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن المذاهب أيضا في مشهورة مذهب الكلابية، مذهب الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، وجاء متأخرا بعد المعتزلة فاخترع مذهب وسط بين أهل السنة وبين المعتزلة، فأثبت الصفات الذاتية لله، أصل السبع صفات: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، ونفى الصفة الفعلية كالكلام والخلق والاستواء والمحبة والغضب والرضا والإرادة، نفاها، قال: لأنه لو أثبتناها، هذه حادثة، خلق والإماتة والإحياء والإرادة حادثة، ولو كان الرب متصف بها لكان محل الحوادث. وجاء أبو الحسن الأشعري فسلك مسلكه. عبد الله بن سعيد بن كلاب يقول: أن الكلام حكاية، وقال: القرآن حكاية كلام الله وليس كلام الله، وكلام الله ليس بحرف ولا صوت. المعتزلة والجهمية قالوا: الكلام متعلق بمشيئة وقدرته، والكلام هو اللفظ والمعنى، والكلام بحرف وصوت، والكلام متعلق بقدرة المشيئة. هذه أربعة يوافقون السنة، لكنه مخلوق خلقه في بعض الأجسام، ليس صفة ذات. إذن وافقوا على السنة الجماعة في أي شيء، لأن الكلام لفظ ومعنى، والكلام بحرف وصوت، والكلام متعلق بقدرة ومشيئته، لكنه مخلوق خلقه بخيره. الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد قالوا: الكلام لا يتعلق بالقدرة والمشيئة، هذا خالفه، والكلام ليس لفظا ومعنى، الكلام معنى فقط، اللفظ ليس من الكلام، والكلام ليس بحرف ولا صوت، والكلام هو معنى قائم بنفس الرب، بل هو أربع معاني، أربع معاني الكلام، أربع معاني هي الأمر والنهي والخبر والاستفهام، أربع معاني في نفسه، وهو كلام معنى قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت. ويقول: القرآن حكاية كلام الله، يعني حكاية ما في اللوح المحفوظ، حكاية. ويرد عليهم بأن النصوص واضحة في الرد، الله تعالى قال: وإذا أحد من المشركين استجاك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع حكاية كلام الله، يقول حتى يسمع، على أنهم صوت، حرف صوت، وهم ليس عندهم حرف ولا صوت. لأن يعني الكلابية الكلام الصفات الذاتية ليس من صفات الفعل، والكلام ليس بحرف ولا صوت، والكلام لا يتعلق بالقدرة والمشيئة، والكلام أربع معاني في نفسه. مذهب الأشاعرة يقولون كالأشاعرة كالكلابية: الكلام هو المعنى دون اللفظ، والكلام ليس بحرف ولا صوت، والكلام لا يتعلق بالمشيئة والقدرة، بل هو ملازم للذات، والكلام معنى واحد، خالف الكلابية. الكلابية قالوا: الكلام أربع معاني: الأمر والنهي والخبر والاستفهام. الأشاعرة قالوا: الكلام معنى واحد لا يتعدد ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا ينقسم. شوف الفرق بين إيش؟ في مذهب الكلابية والأشاعرة. الكلابية معنى لكن يقول أربع معاني في نفسه: الأمر والنهي والخبر والاستفهام. والأشاعرة: الكلام معنى واحد لا يتجزأ ولا يتعدد ولا يتقسم، بل هو يتنوع باعتبار الكلام، باعتبار قالوا: الكلام عبارة عن كلام الله، القرآن عبارة عن كلام الله، وكلما يقول الكلام حكاية كلام الله. يعني الشاعر يقول: الكلام عبارة، والكلابية: الكلام عبارة حكاية، يقول عبارة عن كلام الله. الكلابية يقول أربع معاني في نفسه، والأشاعرة يقول لها معنى واحد، يختلف اختلاف العبارة، التعبير حسب التعبير، معنى واحد. إن عبرت الكلام معنى واحد، إن عبرت عنه بالعربية فهو القرآن، وإن عبرت عنه بالعبرانية فهو التوراة، وإن عبرت عنه بالسريانية فهو الإنجيل، ولو معنى واحد العبارة اللي تختلف. إن عبرت عنه عن الكلام بالقرآن بالعربية فهو القرآن، وإن عبرت بالعبرانية لغة اليهود فهو التوراة، وإن عبرت عنه بالسريانية فهو الإنجيل، وهو واحد. قيل لهم كيف يكون هذا؟ قال طيب أجيب لكم مثال، أعطيكم مثال. أنت الآن شخص واحد، شخص واحد تختلف باختلاف حالك بالنسبة. أنت إذا نسبت إلى أبنائك فأنت أب، وإذا نسبت إلى آبائك وأجدادك فأنت ابن، وإذا نسبت إلى أبناء أخيك فأنت عم، وإذا نسبت إلى أبناء أختك فأنت خال، وأنت واحد. أنت واحد، مرة تكون أب ابن، ومرة تكون أب، ومرة تكون إيش خال، ومرة تكون عم، باختلاف إيش العارف. كذلك القرآن كلام واحد، كلام الله واحد، والعبارة تختلف. إن عبر عنه بالعربية فهو القرآن، أو عبر عنه بالعبرانية فهو التوراة، أو عبر عنه بالسريانية فهو الإنجيل، وهو واحد، معنى واحد. ويقولون إن الحرف الصوت هذا ليس بالكلام، وإنما هو دليل على الكلام، واستدلوا بقول الأخطر النصراني: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل الكلام وجعل اللسان وعلى الفؤاد دليلا. هذا يقول شيخ الإسلام في الميثة، إذا تكلم قال قال قال الأخطل، قال الأخطل، الأخطل أولا الأخطل متأخر ما يحتاج بكلامه، ثانيا الأخطل نصراني، فكيف يستدل بقول النصارى؟ والنصارى غلطوا في معنى الكلام، النصارى غلطوا في معنى الكلام، فقالوا إن عيسى نفس الكلمة، والسنة يقول عيسى مخلوق بالكلمة، بكلمة كل، وليس عيسى الكلمة. والنصارى يقول لا، عيسى هو نفس الكلمة، جعله جزء من الله. والله تعالى يقول: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. عيسى مخلوق بكلمة كن، والنصارى يقول عيسى هو نفس كن، هو نفس الكلام. النصارى يقولون عيسى نفس الكلمة، والمسلمون يعتقدون أن عيسى مخلوق بالكلمة وليس هو الكلمة. النصارى ضلوا في معنى الكلام، كيف تحتج بقول الأخطر ونصراني؟ هو ضال، نفس النصارى ضلوا في معنى الكلام، فيستدل بمعنى الكلام على معنى الكلام بقول الأخطر النصراني الذي ضل في معنى الكلام. إذن اللفظ يقولون ليس، والحروف والأصوات ليست من الكلام. طيب العبارة، من الذي عبر بهذا القرآن؟ قالوا طائفة منهم قالوا عبر به جبريل، هو اللي عبر. الدليل قول الله تعالى في سورة التكوير: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم آمين. من هو هذا؟ جبريل. قالوا جبريل هو اللي عبر بهذه العبارة. ومن الطائفة الثانية قالوا لا، اللي عبر به محمد عليه الصلاة والسلام. الدليل قول الله تعالى في سورة الحاقة: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. طيب قالوا أيهم الذي عبر؟ إن عبر به جبريل امتنع أن يكون محمد، وإن عبر بمحمد امتنع أن يكون جبريل. هذا تناقضهم. وطائفة ثالثة قالوا إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ ولم يسمع من الله كلمة، بل قالوا ما في كلام يسمع، ما في، جعل الرب أبكم ما يتكلم، ما يستطيع يتكلم. قالوا ليس الكلام بحرف ولا صوت، وإنما الكلام معنى قائم في النفس مثل العلم. طيب كيف جاءنا القرآن؟ قالوا هذا الله تعالى اضطر جبريل اضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر به القرآن، اضطره اضطرار حتى يفهم الكلام المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن. هذا مذهب من الأشاعرة اللي هم أقرب الطائفة إلى أهل السنة، وهذا باطل. واللفظ ليس، الحروف والأصوات اللفظ ليس من الكلام، هذا دليل على الكلام. فعلى هذا يكون الكلام اللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق، اللفظ مخلوق ليس من كلام الله. فعلى هذا يكون مذهب الأشاعرة نصف مذهب الجهمية والمعتزلة. الجهمية والمعتزلة يقول الكلام اللفظ والمعنى كلاهما مخلوق، اللفظ مخلوق والمعنى مخلوق. والكلابية والأشاعرة يقول المعنى غير مخلوق، واللفظ والحروف والأصوات مخلوقة. طيب مذهب السالمية، مذهب السالمية يقول الكلام اللفظ والمعنى صحيح موافق على السنة، والحروف والأصوات، إلا أنها لا، إلا أنه لا يتعلق بمشيئته وقدرته، بل الرب مستمر يقول يا موسى يا موسى يا موسى باستمرار في الأزل. وقالوا إن الحروف والأصوات، الحروف حروف كلام الرب مقترنة وليست متعاقبة، بسم الله الرحمن الرحيم، الباء مع السين مع الميم ليست متعاقبة، لكن في الأذن تسمعها متعاقبة، وإلا فكلام الله غير متعاقب مقترن، الباء بسم الله الرحمن الرحيم، الباء مع السين مع الميم. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لئلا تحل الحوادث في ذاته. وعلى السالمية يقولون مثل ما يقول السنة أن الكلام اللفظ والمعنى والحرف والصوت، لكنه لا يتعلق بالمشيئة والقدرة، والحروف والصوت متعاقبة. مذهب السنة ومذهب الكلابية، مذهب الأشعرية ومذهب السالمية. مذهب الخامس مذهب الكرامية، أتباع محمد بن كرام، قالوا إن الكلام اللفظ والمعنى كما قال السنة، والحرف والصوت كما قال السنة، ومتعلق بقدرته ومشيئته، لكن الكلام حادث كائن بعد أن لم يكن، لم يتكلم إلا في الأزل. قالوا في الأزل الرب ما يستطيع أن يتكلم، قالوا الكلام ممنوع مستحيل مثل على الله، ثم انقلب فجأة فصار ممكن، فهناك فترة ما يتكلم فيها الرب، هناك فترة لا يتكلم فيها الرب. وهذا قول أهل الكلام جميعا، يقولون إن الحوادث ليست متسلسلة في الماضي لامتناع حوادث لا أول لها، فقالوا هناك فترة ما فيها خلق ولا كلام. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لو قلنا إن الكلام متسلسل والخلق متسلسل انسد علينا طريق إثبات الصانع، ما نستطيع ندرك إيش أن الله تعالى هو الخالق. لو كان هناك، ما هناك فترة متصل المخلوقات متصلة، إذا متى يكون الخالق؟ متى مبدأ الخالق؟ هكذا. وأهل السنة قالوا ما يلزم أن نثبت فترة، إثبات الفترة يحتاج إلى دليل، وإثبات الفترة تعطيل للرب من كماله، بل الحوادث متسلسلة في الماضي، بمعنى أن كل حادث، كل مخلوق قبله مخلوق، قبله مخلوق قبله إلى ما لا نهاية، والرب هو الخالق وهو الأول سبحانه وتعالى، وهو فعال، للرب فعال، فعال لما يريد، والكلام صفة كمال، فكيف يخلو الرب من هذا الكمال؟ لا يمكن أن يخلو في وقت من الأوقات. واضح هذا؟ إذن الكرامية وافقوا على السنة في كل شيء إلا أنهم قالوا الكلام حادث، وافقوا على السنة الكلام اللفظ ومعنى، والكلام حروف وأصوات، والكلام متعلق بقدرته ومشيئته، ويتكلم ما تشاء، إلا أن الكلام حادث في ذاته كائن بعد لم يكن، كان الرب معطلا عن الكلام ثم انقلب فجأة فصار قادر على الكلام. ليش قالوا هذا؟ قالوا لو قلنا إن الكلام متسلسل لازم أن يكون الخلق متسلسل، وإذا كان الخلق متسلسل انسد علينا طريق إثبات الصانع، ما نستطيع ندرك أن الله هو الأول، نثبت أن الله هو الأول، فلأجل أن نثبت أن الله هو الأول يقول في فترة ما في خلق ولا كلام، ثم جاء الكلام والخلق بعد ذلك، فعرفنا بذلك أن الله هو الأول. أهل السنة يقولون لا، يقول لا، الحوادث متسلسلة في الماضي، لأن أول الفترة هذه ما عليها دليل، ثانيا كيف تعطل الرب من الكلام وتقول ممتنع؟ كيف مستحيل الكلام مستحيل؟ ما الذي جعله ممكن بعد أن كان مستحيلا؟ ثم وجود الفترة تعطيل الرب من الكمال، الخلق والفعل كلام كمال، إن ربك هو الخلاق العليم، إن ربك فعال لما يريد، فالرب فعال خلاق، فكيف يعطل الرب من هذا الكمال؟ ويكفينا أن نقول كل مخلوق مسبوق من مخلوق قبله، وكل مخلوق مسبوق من قبله، وكل مخلوق من هذه المخلوقات مسبوق بالعدم، كائن بعد لم يكن، يكفي هذا ولا نعطل الرب. أهل الكلام يقول لا، الحوادث غير متسلسلة في الماضي. وقال الجهم بن صفان أيضا الحوادث غير متسلسلة في المستقبل، لأنه يقول بفناء الجنة والنار، قال بعد مدة تفنى الجنة وتفنى النار وتنتهي الحوادث. وقال أبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة في القرن الثالث إن تجود حركات الجنة وسكونه كالحجارة، يعني قال بتعطيل الحركات، تبقى تأتي فترة يبقى كل على ما كان. ابن القيم يصور هذا المذهب بتصوير بشع، يقول طيب يا أبو الهذيل، إذا جاء فناء الحركات وواحد من أهل الجنة مد يده إلى عنقود ليأخذ أو فتح فمه، يبقى هكذا طول الوقت مد اليد جبدت الحركات، مد مفتوح الفم؟ المقصود كل أقوال فاسدة. الحوادث متسلسلة في الماضي وفي المستقبل، لأن الرب كمال، هذا قول السنة. متسلسلة في المستقبل لأن الله تعالى لا يزال يحدث لأهل الجنة نعيما بعد نعيم إلى ما لا نهاية. وأما أهل الكلام فقالوا الحوادث متسلسلة في المستقبل وغير متسلسلة في الماضي لئلا يسد علينا طريق الإثبات الصالح. وأبو الهذيل بن علاف يقول الحوادث غير متسلسلة في الماضي وغير متسلسلة في المستقبل، فتكون المذاهب الحوادث متسلسلة في الماضي والمستقبل، هذا قول السنة. الحوادث غير متسلسلة لا في الماضي ولا في المستقبل، هذا قول الجهم. الحوادث متسلسلة في المستقبل دون الماضي، هذا قول أهل الكلام. الحوادث متسلسلة في الماضي دون المستقبل ما قال به أحد، ما قال هذه صورة عقلية، ما قال به أحد. هذه أشهر المذاهب في الكلام، مذهب السنة، مذهب الجهمية والمعتزلة، مذهب الكلابية، مذهب الأشاعرة، مذهب السالمية، مذهب الكرامية. هناك بعض الناس يقول الكلام الكلام هو العلم، بعضهم يقول الحروف قديمة. طيب نشوف الآن كلام المؤلف، الآن ننظر في كلام المؤلف الآن، وهل استوفى الكلام وهل يتمشى مع مذهب السنة أو لا يتمشى. نعم اقرأ لنا أول كلام، مبحث الكلام، شوف عاصف. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان يقول إن لله عز وجل كلاما هو به متكلم. نعم هذا هي صفة الكلام، ولا شارت بصفة الكلام. نعم. وذلك صفة له في ذاته. قول صفة له في ذاته يعني أنه كلام من الصفات الذاتية، أنكر أن يكون الكلام من الصفات الذاتية الفعلية، وهذا مذهب الأشاعرة. مذهب الأشاعرة يقول كلام صفة ذاتية لا، في الصواب أنه ذاتية فعلية، ذاتية بالنسبة لنوع الكلام، فعلية بالنسبة لأفراده. نعم. خالف بها الخرس والبكم والسكوت وامتدح. نعم. بها خالف بها الخرس، الخرس جمع أخرس والبكم جمع أبكم. الأخرس لا يتكلم والأبكم لا يتكلم والسكوت الساكت لا يتكلم والرب تكلم. نعم. فقال عز وجل: في الذين اتخذوا العجل ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فعابهم لما عبدوا إلها لا يتكلم ولا كلام له، فلو كان إلهنا لا يتكلم ولا كلام له رجع العيب عليه وسقطت حجته على الذين اتخذوا العجل من الوجه الذي احتج عليهم به. نعم. يقول إن الكلام صفة مدح، مدح الله بها نفسه، وعاب على الذين اتخذوا العجل بأنهم يعبدون إلها لا يتكلم. قال: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. وهذه في سورة الأعراف. وفي سورة طه قال تعالى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. يعني العجل لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. قال: عابهم لما عبدوا إلها لا يتكلم ولا كلام. لو كان الله لا يتكلم ولا كلام له رجع العيب عليه وسقط حجته على الذين اتخذوا العجل من الوجه الذي احتج عليهم به، احتج عليهم بأنهم بأن العجل لا يتكلم. نعم. ويزيد ذلك أن إبراهيم عليه السلام ونبأ أباه بقوله إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. نعم، ونبأ يعني عاتب إبراهيم أباه في عبادة الأصنام، قال يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فلو كان الرب لا يسمع ولا يبصر لقالوا أيضا وأنت ربك لا يسمع ولا يبصر. نعم. وحكي عن ابن مسعود وابن عباس أنهما فسرا قوله عز وجل قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون قالا غير مخلوق، وكان يقول إن القرآن كيف تصرف غير مخلوق، وأن الله تعالى تكلم بالصوت والحرف. وحكي عن ابن مسعود وابن عباس أنهما فسرا قوله عز وجل قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون قالا غير مخلوق. أما أثر ابن عباس أخرجه الأجري في الشريعة واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد والبيهقي في الأسماء والصفات من طرق عن عبد الله صالح كاتب الليث، وعبد الله صالح كاتب الليث ضعيف فيه كلام، قال حدثنا معاذ بن صالح عن علي بن طلحة عن ابن عباس، وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، على هذا كل حديث ضعيف، الأثر ضعيف لأنه من رواية كاتب عبد الله كاتب الليث وهو ضعيف، ومن رواية عبد الله بن طلحة علي بن أبي طلحة عبد الله علي بن طلحة لم يسمع من ابن عباس، فيكون منقطع، يكون أثر الضعيف منقطع، وذلك أن الصحابة في زمنهم ما وجد الكلام في القرآن مخلوق، هذا جاء بعد عصر الصحابة، فكون الصحابة يقولون غير مخلوق غير صحيح ما ثبت هذا، لأن البدعة هذه ما حدثت إلا بعد الصحابة مدة بدعة القول بخلق القرآن، فلهذا يكون هذا الأثر ضعيف لأن الصحابة ما يتكلموا بشيء ما حدث القول بخلق القرآن في زمن الصحابة حتى يقول غير مخلوق. وكذلك أثر ابن عباس، كذلك أثر ابن مسعود، هذا المسعود جاء بلفظ أن القرآن كلام الله فمن كذب على القرآن فإنما يكذب على الله عز وجل. نعم. وكان يقول إن القرآن كيف تصرف غير مخلوق وأن الله تكلم بالصوت والحرف. نعم، الله تكلم بالصوت، بصوت وحرف، كلام الله بصوت وحرف، والقرآن كيف تصرف غير مخلوق يعني إن قرأه القارئ فهو مقروء وإن كتبه الكاتب فهو مكتوب أو كلام الله مكتوب، إن قرأه القارئ فكلام الله له مقروء وإن كتبه الكاتب فكلام الله له مكتوب، وإن سمعه السامع فكلام الله له مسموع، وإن حفظه الحافظ فكلام الله محفوظ، كيف تصرف هو كلام الله، إن قرأه القارئ هو كلام الله القرآن، إن كتبه الكاتب كتب كلام الله، إن سمعه السامع سمع كلام الله، إن حفظه الحافظ هذا كلام، هذا ما تصرف، كيف تصرف فهو كلام الله غير مخلوق. من قال القرآن مخلوق أولاً يلزمه أولاً أن صريح القرآن والسنة، لأن القرآن كلام الله، فمن قال أنه مخلوق فكذب صريح القرآن والسنة، وثانياً أن القرآن علم الله، فمن زعم أنه مخلوق فقد زعم أن شيئاً من الله مخلوق، القرآن من علم الله، فمن زعم أنه مخلوق فقد زعم أن شيئا من الله مخلوق، والجهمية كفرهم 500 عالم كما قال العلامة القيم ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. ولا لك أيها الإمام حكاه عنه، بل قال حكاه قبله الطبراني. قال أبو كبر العياش: من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو لله تعالى. وعن ابن المبارك أنه قال: من زعم أن هذا مخلوق فقد كفر بالله العظيم. وعن يزيد بن هارون قال: هم يعني الجميع، هم والله الذي لا إله إلا هو زنادقة عليهم لعنة الله. وقال أحمد: من زعم أن علم الله وأسماءه مخلوقة فقد كفر. يقول الله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم أفليس هو القرآن. فمن زعم أن علم الله وأسماءه وصفاته مخلوقة فهو كافر، لا شك في ذلك إذا اعتقد ذلك وكان رأيه ومذهبه، لا يشك في ذلك إذا اعتقد ذلك وكان رأيه ومذهبه وكان دينا يتدين به، كان عندنا كافرا. وعن وكيع ومالك وأبي عبيد عبد الله والثوري وابن مبارك وسلم بن المطيع وعبد الله بن المديس وشبت بن سوار وهارون المعروف وأبو الأسد المعري وعيسى بن يونس السبيعي ومعتر بن سليمان ومعاذ بن معاذ العنبري، كلهم على أن القائل بأن القرآن مخلوق كافر. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ لأن الله تكلم به وإليه يعود، نعم في آخر الزمان يعود. فمن زعم، فمن عموم أدلة أن القرآن كلام الله غير مخلوق قول الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. فالخلق هو المخلوقات والأمر هو الكلام. ومما يرد به على القرآن مخلوق قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم. وكان أحمد رحمه الله يستدل بهذا على أن الكلام ليس بمخلوق لأنه لا يستعد بمخلوق. لو كان القرآن كلام المخلوق كيف يستعيذ بمخلوق؟ الرسول قال: أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. وقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كان أحمد رحمه الله يستدل بها على القرآن غير مخلوق، لو كان مخلوقا للزم النبي صلى الله عليه وسلم إبلاغه لنا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. الرسول ما بلغ لنا القرآن مخلوق، الرسول مأمور بالتبليغ، أليس مأمور بالتبليغ؟ هل بلغنا أن القرآن مخلوق؟ ما بلغ. الجهمية استدلوا على مذهب القول مخلوق قلت: الله خالق كل شيء، وآية: كل نفس ذائقة الموت. ومن قول تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا: جعله خلق، وسبق الرد عليه، جعل له معاني تأتي بما تصير. نعم بعد وكان يبطل الحكاية، وكان يبطل الحكاية ويضلل القائل بذلك وعلى مذهبه أن من قال إن القرآن عبارة عن كلام الله عز وجل فقد جهل وغلط، وأن الناسخ والمنسوخ في كتاب الله دون العبارة عنه ودون الحكاية له. وكان يبطل الحكاية ويضلل القائل بذلك، يعني الإمام أحمد يبطل من قال القرآن حكاية عن كلام الله، يقول الإمام أحمد يبطل هذا القول ويضلل القائل بذلك. وعلى مذهبه أن من قال إن القرآن عبادة، وعلى مذهبه أن من قال إن القرآن عبارة عن كلام الله عز وجل فقد جهل وغلط، وأن الناسخ والمنسوخ في كتاب الله دون العبارة عنه ودون الحكاية له. يعني من قال إن القرآن عبارة، من الذي يقول إن القرآن عبارة عن كلام الله؟ الأشاعرة. ويبطل الحكاية عنده، نعم هنا، وأن الناسخ والمنسوخ في كتاب الله دون العبارة عنه دون الحكاية له، نعم ويبطل الحكاية، نعم ويبطل الحكاية. ويبطل الحكاية عنده بقوله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، وتكليما مصدر تكلم يتكلم فهو متكلم. وأصل تكلم يتكلم عندك مصدر تكلم يتكلم وتكليما مصدرها تكلم يتكلم. نعم. فهو متكلم وذلك يفسد الحكاية. ولم ينقل عن أحد من أئمة المسلمين من المتقدمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين عليهم السلام القول بالحكاية والعبارة، فدل على أن ذلك من البدع المحدثة. نعم. يقول وكان يبطل الحكاية عندنا، يقول بأن القرآن حكاية عن كلام الله يبطله لمحمد، يقول هذا قول باطل، يبطل بقول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، لأن كلم تكليما مصدر تكلم يتكلم فهو متكلم، وهذا يفسد القول بأنه حكاية عن كلام الله. الله كلمه نفسه كلم الله، كيف يقول حكاية عن كلام الله؟ هذا يفسد الحكاية. ولم ينقل عن أحد من المسلمين من المتقدمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان القول بالحكاية والعبارة. ولم ينقل عن أحد من المسلمين من المتقدمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين عليهم بإحسان القول بالحكاية والعبارة، يعني ما قال بهذا أحد من السلف، فدل على أن ذلك من البدع المحدثة. نعم. وكان يقول إن الله عز وجل مستو على قف على السواء، قف على السواء، انتهت بحث صفة الكلام. ما يبطل الحكاية وقول فأجره حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حكاية كلام أو عبارة عن كلام الله. قالوا إذا قرأ القرآن ولم يقل حكاية القرآن، والسنة حديث منها خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والرجل الذي سفجه في شيء من القرآن كالبيت الخرب، ولم يقل فيها حكاية القرآن أو عبارته. والقائل بهذا القول إنما يتوسل به إلى نفي كلام الله عز وجل، لأنه إذا قال إنه حكاية أو عبارة كلام الله فمعناه أن المقروء ليس هو كلام الله. وكان من نتيجة قولهم هذا أن صار وكان إيش؟ وكان يقول نعم، وكان يقول إن ما كان في الحديث إن الرجل الذي سفجه في شيء من الخرب من القرآن ليس كلمة الخرب، ولا حكاية القرآن وعبارته. والذي يقول نقول حكاية وعبارة يتوصل بذلك إلى نفي كلام الله عز وجل، لأنه إذا قال له حكاية وعبارة فمعناه أن المقروء ليس هو كلام الله. وكان من نتيجة هذا القول أن صار خلق من المتعبدين الجهلة والصوفة يدعون أنهم يخاطبون وأن الله يكلمهم كما يكلم موسى. هذا من العجائب، بعض الصوفية الجهلة يدعون أن الله يخاطبهم أنهم يخاطبون وأن الله يكلمهم كما يكلم موسى. إذا موسى ما قيمة المزية، ما المزية كان. بل غال بعض المتأخرين من أهل البدع وادعى أن الله خلق هذه المعاني في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام، وادعى وجوز بعض الجهمية دوس المصحف بالأرجل، يقول في كلام الله، جوز بعض الجهمية دوس المصحف بالأرجل لأنه ليس تم إلا الورق والمداد، هو ليس من كلام الله، يقول ما في إلا الورق والمداد وليس كلام الله. فإذا قلت كيف يسمى كلامه؟ قال عبارته وحكايته. نقف على مع الاستواء، وهذا الدرس آخر دروس عندي في هذه الدورة إن شاء الله، وغدا ما في درس وأنا مسافر إن شاء الله، عندي دورة في جدة إن شاء الله يوم السبت، والرسالة يعني أخذنا نصف وأقل نصف، نكملها إن شاء الله في الدورة القادمة إن شاء الله. نسأل الله أن فينا حياة طيبة. والآن يأتي دور الأسئلة، نكون انتهينا من مبحث الكلام، نقف على مبحث الاستواء، صفة الاستواء. ها نعم نعم، المسافر اليوم إن شاء الله. غدا ما في درس، عندنا الدرس في جدة إن شاء الله. نعم السلام إن شاء الله. نعم نعم إن شاء الله الدورة القادمة إن شاء الله. الله يحفظك. حاجة طيبة. نكمل الرسالة الاستواء وبحوث أخرى إلى آخر الرسالة. نعم نعم سم. يقول السائل: تجللت مع شعري فذكر لي دليلا على عدم إثبات صفة اليد، وهي قوله تعالى عن القرآن الكريم: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فما الرد عليه؟ نقول لا، اليد نعم تأتي اليد بمعنى القدرة، لكن السياق يدل على هذا: لا يأتي الباطل من بين يديه، يعني من أمامه ولا من خلفه. لكن اليد هنا المضافة إلى الله بضمير الإفراد والتثنية، هذه اليد الحقيقية. بل يداه مسلطان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. لكن إذا قلت زيد له يد عندي، يعني له فضل، ما له نعمة وإحسان، هذا يختلف. نعم نعم. الذي يقول بأن القرآن مخلوق، فهل يعني بذلك إبطال صفة الكلام؟ نعم، معناه الكلام معناه ما ليس صفة لله، خلق من المخلوقات، خلق. أنت آدمي، آدمي يعني أنت صفة من صفات الله ولا خلق من خلق الله؟ وكذلك القرآن خلق من المخلوقات، لأن الخلق الآن صفة قائمة بذات الرب، والمخلوق منفصل. فرق بين الخلق، الخلق صفة قائمة بذات الله، والمخلوق مفعول منفصل. وأهل البدع ليس عندهم خلق، الخلق هو المخلوق منفصل، ولذلك أنكروا الصفة، صفة الخلق اللي هي الصفة الاختيارية. نعم أحسن الله إليكم. هل يجوز أن نقول أن القرآن هبة الله؟ إيه؟ هل يجوز أن نقول أن القرآن هبة الله أو هدية؟ لا، ما نقول، القرآن صفة الله، القرآن صفة الله، صفة مصفاته. نعم ما يقال هبة، صفة مصفاته. نعم. يقول بعض الجهال: أليس بين علو الله ونزوله في الثلث الأخير تعارض؟ إذا قلتم أن نزوله وعلوه على الحقيقة فكيف يرد عليه؟ إيش؟ أليس، يقول بعض الجهال: أليس بين علو الله ونزوله في الثلث الأخير تعارض؟ إذا قلتم أن نزوله وعلوه على الحقيقة. نعم، ليس بالفعل. هذا السائل يقول: إذا أثبت العلو وأثبت النزول يكون في تناقض، كيف يكون له العلو وله النزول؟ نقول لهذا القائل: أنت شبهت نزول الخالق نزول المخلوق، ولذلك حصل الإشكال عندك. أنت تفهم من النزول إن الله ينزل ويكون بين طبقتين والسماء تكون فوقه، هذا نزول المخلوق. أما نزول الخالق لا يعلم كيفيته إلا هو، وعلى ذلك هو تعالى هو فوق السماوات فوق العرش وينزل كما يشاء، ولا نعلم كيفية النزول، ينزل وهو فوق العرش، هذا نزول الخالق ليس كنزول المخلوق. فهذا المسكين يقول: إذا قلت أنه في العلو ينزل في تناقض. نقول: لأن فهمك هو السقيم، أنت فهمت وشبهت نزول الخالق ونزول المخلوق، ولذلك أشكل عليك هذا. لكن السنة ما أشكل عليه، قالوا: ينزل ولا نعلم كيف ينزل، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى، فعل يفعله لا نعلم كيفيته، هو فوق العرش، الله تعالى مستوى عرش بين خلقه وينزل كما يشاء سبحانه وتعالى كيف يشاء. نعم أحسن الله إليكم. كيف يجمع بين رفع القرآن؟ شيخ الإسلام رحمه الله رسالة سمى شرح حديث النزول، قال: شخصان، قال أحدهما ينزل ولا نعلم كيف، وقال آخر ينزل يعني اختلف، فما المصيب؟ الشيخ الإسلام أجاب بمجلد كامل على هذا، على شرح حديث، سمي شرح حديث النزول. نعم. كيف يجمع بين رفع القرآن من الصحف والصدور في آخر الزمان وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من قلوب العباد وإنما ينزعه بقبض العلماء؟ هذا مستثنى، أو هذا عام وهذا خاص. إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن هذا عام، ولكن مخصص هذا بنزع القرآن في آخر الزمان، هذا عام وهذا خاص، منتهى الإشكال. هذا خاص، يعني إن الله لا ينزع علما انتزاعا، ويستثنى من هذا نزع القرآن في آخر الزمان، شرط من شرط الساعة الكبار إذا ترك الناس العمل به نزع، ولا يكون هناك إشكال. نعم. ما المقصود بأن الحوادث متسلسلة في الماضي والحاضر؟ ما المقصود بأن الحوادث متسلسلة في الماضي؟ ما المقصود بأن الحوادث متسلسلة في الماضي والحاضر؟ المقصود يعني المخلوقات في الماضي لم يزل الله يخلق خلقا بعد خلق إلى ما لا نهاية، وفي المستقبل لا يزال الله يخلق خلقه ويحدث لأهل الجنة نعيم إلى ما لا نهاية. هذا ما التسلسل، يعني تسلسل مستمرة، المخلوقات مستمرة في الماضي ومستمرة في المستقبل، هذا ما التسلسل، حوادث المخلوقات. نعم. وفق الله الجميع طاعته وثبت الله جل وعلا وصلى الله عليه وسلم.